Book 2 31 31 31 레스토랑에서 3 في المطعم 3 في المطعم 3 에피타이저를 주세요. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. 샐러드를 주세요. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. 수프를 주세요. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. 디저트를 주세요. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. 생크림 얹은 아이스크림을 주세요. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. 과일이나 치즈를 주세요. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. 우리는 아침 식사를 하고 싶어요. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. 우리는 점심 식사를 하고 싶어요. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتغدى. 우리는 저녁 식사를 하고 싶어요. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. 아침 식사로 뭘 원하세요? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ 빵에 잼과 꿀을 드릴까요? خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. 토스트에 소시지와 치즈를 드릴까요? خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. 삶은 계란요? بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. 계란 후라이요? بيضة عيون. بيضة عيون. 오믈렛요? أومليت. أومليت. 요플레 하나 더 주세요. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. 소금과 후추도 주세요. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. 물 한 잔 더 주세요. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.